أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحفظ الله شيخنا والمستمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ودليل الخشية قوله: ودليل الخشية فلا تخشون الناس واخشون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرورنا ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في سعيكم وفي اجتماعكم وفي حرصكم، وأن يديم عليكم هذا الخير. فلا شك أن مدرسة العلم الشرعي فضل عظيم ومنة كبيرة لمن أخلص النية لله جل وعلا. وهذه الرسالة كما سمعتم حفظكم الله رسالة جامعة، من حفظها وتدبرها ووعى ما جاء فيها فكأنه قرأ مجلدات. فقد ألف ابن القيم رحمه الله وشرح رسالة شيخه منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين في مجلدين كبيرين، وكذلك أيضا هنالك من العلماء من تكلم عن العبادة وألف فيها مجلدات. فهذه الرسالة هي عصارة كتب ومجلدات. فأوصي نفسي وإياكم أخواني الكرام بالحرص على مدرسة هذه الرسالة وغيرها من رسائل المعتقد والسلف الصالح. أوصي نفسي وإياكم بالحرص على المواظبة على حضور دروس ومجالس أهل العلم، وبذل الجد في تحصيل العلم ولزوم أسبابه، فإنه عزيز. قال جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم من الوحي من الكتاب وما أرسل على الرسل. ولذلك صدر الإمام مسلم رحمه الله صحيحه بأثر يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسم. فالعلم يا عبد الله ويا أمة الله لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك على غرر. ذكر ذلك أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة رحمه الله: فما بلغ من بلغ من الأولين ومن الآخرين ومن المعاصرين من شيوخنا الأعلام، ولا ارتفع من ارتفع إلا بالجد والمواظبة والحرص على طلب العلم والتأدب بآدابه. وقد أخرج الخطيب البغدادي في جامعه عدة آثار تدلل على اهتمام طالب العلم بالحرص. فذكر بإسناده إلى أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت سلمة بن عمار يقول: إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجئ في المجلس الآخر ونعله معلقة في يده فيأس من خيره، يشير بذلك إلى ضرورة المواظبة على حضور مجالس العلم. يعني لا يحضر الإنسان مجلسا ويترك بقية المجالس. وأوصي نفسي وإياكم بمدارسة ما مضى ومراجعته، فطالب العلم عليه أن يدارس ما يسمع ويحفظ ما يلقى عليه. فمن ثمرات الحرص على العلم المذاكرة ومداومة النظر في المتون والمقررات، حتى وصل بهم في ذلك العجب. فروى الخطيب في كتابه الجامع بسنده إلى سفيان الثوري رحمه الله قال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه. وروى بإسناده ابن شهاب رحمه الله كان ابن شهاب الزهري يسمع العلم عن عروة ابن الزبير وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول لها: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول له: ما لي وما لهذا الحديث، يعني ما شأني بهذا الحديث؟ فيقول لها: قد علمت أنك لا تنتفعين، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. فعلق الخطيب بقوله: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على نفسه ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار المعنى على القلب تكرارا لللفظ على اللسان. فأوصي نفسي وإياكم يا أخواني بحفظ ما مضى، ولا تكسلوا في طلب العلم. فخلاصة المقال في هذه البداية: علينا بالحرص على المواظبة وعلى المدارسة صيانة للعلم وصيانة للوقت في أن ينفق في غير فائدة. ورحم الله ابن الورد قال في لامياته: اطلبوا العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. أسأل الله أن يبلغكم ما تتمنون وما ترجون من خيري الدنيا والآخرة. ها هنا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبادة أخرى من أجل العبادات القلبية التي لا ينبغي أبدا أن تصرف إلا لله جل وعلا، ألا وهي الخوف من الله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فما الخوف يا أخواني؟ الخوف ضد الأمن، هو اضطراب يحدث في القلب من تذكر المخوف، يحدث القلق من حلول المكروه بالإنسان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: واعلم أن الخوف سراج في القلب، به يبصر العبد ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب، وهو صوت يقوم الله به الشاردين عن بابه. انتهى كلامه. فالخوف أيها الأخوة من العبادات القلبية والمقامات العالية، وهو من أجل شعب الإيمان البهية، وهو دليل على تمكن التوحيد من العبد. الخوف من الله هو السياج الذي يحول بين المرء وبين الوقوع في المنكرات والشركيات والبدع والمعاصي والموبقات. الخوف من الله يحمل الإنسان على مزيد من الطاعة والعبادة. قال جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم لماذا؟ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالخوف من الله يحمل الإنسان على مزيد من الطاعة والعبادة، كما أن الخوف من الله يملأ القلب تعظيما وذلا لله ومحبة له، فيدفع صاحبه إلى التنافس على الطاعات واجتناب المنكرات. ولذلك عظم السلف هذه العبادة وعملوا بها ودعوا طلابهم إليها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف لله فهو قلب خريب والعياذ بالله. المقصود ها هنا من الخوف خوف العبادة الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله تعالى. المقصود من الخوف ها هنا خوف الضر والنفع، أي أن يكون العبد على يقين لا شك فيه، لأن الضر والنفع بيد الله. أن يعلم كما جاء في الحديث: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية الدليل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دليل على أن الخوف من الله من أجل العبادات التي ينبغي ألا تصرف إلا لله. وهناك خوف آخر هو الخوف الجبلي، كما سوف يأتي أيضا في بيان أنواع المحبة: المحبة التي هي عبادة، والمحبة الطبيعية الجبلية. فهناك خوف آخر جبلي، خوف طبيعي، خوف فطري، كالخوف من الحيوانات المفترسة من الأسد والنمر ومن الكلاب، كالخوف من حوادث الغرق أو الحرق أو الهدم، فهذا مسموح به ولا إثم على الإنسان إن أصابه شيء من ذلك. وقد خرج موسى عليه السلام من مصر، خرج خائفا يترقب فرعون وجنوده، فهذا الخوف لا إثم فيه. لكن الكلام ها هنا على خوف العبادة، الخوف الذي يعني يشعر الإنسان معه بالخضوع والذل، فهذا لا يكونن إلا لله جل وعلا. لذلك ذكر أهل العلم صور الخوف، ومنه ما هو عبادة ومنه ما هو شرك. والخوف الذي يكون شركا حفظكم الله هو الخوف من الأموات، الخوف من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، الخوف من الجن، أنهم يصيبون أو ينفعون أو يضرون بدون تقدير الله والعياذ بالله، فهذا كله من الشرك. أما الخوف الذي هو عبادة، أن تعلق هذا الخوف بالله جل وعلا. فلذلك ينبغي علينا أن نكون من هؤلاء الذين يخافون ربهم في السر والعلن. وفضل الخوف كعبادة فضل عظيم، يكفيك أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أن تخاف من الشرك والبدع. قال إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف الشرك. أن تخاف أيضا من الوقوع في المعاصي والمنكرات. أن تخاف من سوء الخاتمة، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فتخاف على نفسك من سوء الخاتمة، تخاف على نفسك من عدم قبول العمل كما كان الصحابة يخافون على أنفسهم. قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن تخاف من مكر الله أو أن تستدرج والعياذ بالله. قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أن تخاف من عذاب الله في الآخرة، فهذا هو خوف العبادة، خوف الأنبياء والمرسلين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل وعلا عن المؤمنين ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا حكاية عن بعض أنبيائه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي الصحيح قال عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يموت والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. والكلام عن عبادة الخوف يطول، ولكن خير الكلام ما قل ودل. ثم ذكر المصنف رحمه الله عبادة جليلة أخرى من أجل العبادات القلبية، وهو الرجاء. فإذا ذكر الخوف ذكر الرجاء معه، فالخوف والرجاء جناح العبد في هذه الحياة مع محبة الله جل وعلا. وإذا ذكر الخوف ذكر معه الرجاء، فجاء مقترنين في كتاب الله. والرجاء ضد اليأس، وهو ظن يقتضي حصول ما فيه الخير والسرور، أو طمع الإنسان في أمر قريب المنال. قال ابن القيم رحمه الله قيل في حد الرجاء، في تعريف الرجاء، النظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا. والمقصود ها هنا بقوله الرجاء، الرجاء الذي هو عبادة، الذي يتضمن يا أخواني الذل والخضوع، فهذا لا يصرف إلا لله، لا يكونن إلا لله، لا يصرف لغير الله. فإذا صرف لغير الله فهو شرك. وهناك رجاء يتعلق بالأمور العادية، كان يرجو شخص شخصا أن يعطيه مالا أو أن يساعده فيما لا يقدر عليه وهو يقدر عليه، فهذا ليس من العبادة، لأنك ترجو مخلوقا حيا قادرا، يعني مستطيعا على فعل شيء، بخلاف ما إذا رجوت مخلوقا حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك والعياذ بالله. أو كالذي يرجو ميتا أو جنا أو شيطانا والعياذ بالله. فقال المؤلف ها هنا الرجاء بعد الخوف وفقا للسياق القرآني والنص النبوي، فلا يذكر الرجاء إلا ومعه الخوف، كما في سورة الإسراء قال جل وعلا يرجون رحمته ويخافون عذابه، في قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالخوف والرجاء جناحان لكل مسلم يطير بهما ويسير بهما إلى الله مع كمال المحبة لله، فلا يغلب المسلم جناحا على الآخر وإلا سقط وضل. فلو غلب الخوف على الرجاء أورثه ذلك اليأس والقنوط من رحمة الله، ولو غلب المسلم الرجاء على الخوف أورثه التفريط والأمن من مكر الله. إذن باختصار، حد الرجاء هو الذي يحملك على العبادة، تعمل وتقوم بالأسباب وتأتمر بالأوامر وتجتنب النواهي. لذلك دليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، انتبه ماذا يفعل؟ من أداة شرط، والرجاء هو الفعل، وجواب الشرط اقترن بالفاء للدلالة على أن الرجاء لابد معه من عمل. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دل هذا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله على أن الرجاء من أجل العبادات، وأنه لا بد معه من عمل صالح، وأنه لا يشرك مع الله لا في الرجاء ولا في غيره من بقية العبادات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المقصود من الرجاء لمن وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور وليس في رجاء. انتهى كلامه. وقال الحسن البصري رحمه الله إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب، أو أحسن الظن لأحسن العمل، ثم قرأ قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ومنها هنا نعرف الفرق بين الرجاء والتمني. فالرجاء إحسان الظن بالله مع بذل الجهد وحسن التوكل عليه، وأما التمني فهو إحسان الظن مع التواني والكسل ومقارفة المعاصي والمنكرات ولربما الشركيات والعياذ بالله. فلابد أن تفرق بين الرجاء والتمني. وخلاصة، الرجاء عبادة عظيمة من أعمال القلوب وركن من أركان العبادة، أثنى الله جل وعلا على من تحلى بها في عدة آيات من كتابه الحكيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. انتبه، ما ذكر الرجاء إلا مع العمل الصالح، يعني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وثبت في جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. على الإنسان أن يجمع بين هاتين العبادتين الخوف والرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلن ينجو أحد منا يا أخواني إلا بهذه العبادات العظيمة، أن ترجو رحمة الله وأن تخاف عذابه. ثم ذكر المصنف عبادة جامعة من أجل العبادات القلبية، ويظهر أثرها أيضا على اللسان والجوارح، وهي التوكل. والتوكل تنوعت عبارات العلماء في تعريفه وحده، فذكر الجرجاني رحمه الله في التعريفات قال: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. انتبهوا مرة أخرى، توكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه سبحانه. وتحقق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه جل وعلا. إذن التوكل كما سمعنا هو جماع الإيمان، لذلك أمر الله به، فقال جل وعلا بل بين أنه لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، فقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. وقال جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحث عليه وبين فضله بقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل على الله الذي هو العبادة العظيمة التي لا يجوز أن تصرف إلى أحد إلا الله، هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب وتفويض الأمر إلى الله. أما القعود عن بذل الأسباب وعدم السعي فليس من التوكل في شيء، إنما هو تواكل نهانا الله عنه ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ببذل الأسباب مع التوكل على الله. فقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، هذا والشاهد، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج للعمل للكد للبحث عن رزقها. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. التوكل إذن اعتقاد واعتماد وعمل، وهو أنواع يا أخوان. التوكل أنواع وأقسام، بارك الله فيكم. النوع الأول وهو الذي تقدم، التوكل على الله، وهذا واجب لا يتم الإيمان إلا به. النوع الثاني من التوكل، التوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا، هذا شرك والعياذ بالله. ومثله النوع الثالث، توكل السر، بأن يعتمد على الأموات أو الجان في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت أو الجن أو الحي قدرة على ذلك. النوع الرابع، أن يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، فهذا شرك أصغر. مثاله الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاء، فالطبيب هو سبب، فلا يعتمد على السبب وإنما يباشر السبب. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: المخلوق ولو كان عنده نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين القادرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. انتهى كلامه. ولما سئل العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله كما في فتاويه عن حكم قول بعض العامة توكلت عليك يا فلان، فأجاب رحمه الله: هذا شرك. التوكل على الله فقط، أما التوكل على غيره فلا يجوز. ولابد أن نفرق بين التوكل والوكالة، أن البعض يخلط. التوكل عبادة قلبية يتقرب به العبد إلى من يعبده ويعظمه، وطالما أن العبادات حق لله وحده فلا يصرف التوكل إلا لله وحده، ومن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر. أما الوكالة فهي عمل قولي وليس قلبي. عمل قولي قد يكون في الأمور الدنيوية، وقد يكون في بعض العبادات التي يجوز ويباح أن يستنيب العبد فيها غيره للقيام بها، من تجارات أو شراكات أو قيام ببعض العبادات التي يجوز فيها الوكالة لعذر كالحج والعمرة وغير ذلك، وهذا جائز. قال تعالى حكاية لقول يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمالا على الصدقة وعلى الجيوش وعلى المدينة، ووكل أبا بكر وعليا في حجة الوداع في العام التاسع. فالوكالة شيء وحفظكم الله، والتوكل شيء آخر. ثم ذكر عبادة قلبية أخرى وهي الإنابة، واستدل لها بقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. والإنابة يقصد بها في اللغة الإقبال والرجوع، وطالما أنها عبادة فالإنابة هي الإقبال على الله بالإخلاص والعمل الصالح والرجوع إليه بالتوبة. فمن نزل هذه المنزلة قام بعدة عبادات وأثمرت له الكثير من الحسنات، فالله جل وعلا أمر المسلمين وأمر المؤمنين بأن ينيبوا إلى ربهم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأثنى على أنبيائه وعباده لأنهم كانوا منيبين إليه. قال جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال جل وعلا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وأخبر جل وعلا أن ثوابه وجنته لأهل الإنابة، فقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فعلينا أن نعي معنى الإنابة التي هي عكوف القلب على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الإنابة إنابتان، إنابة ربوبية وإنابة أوليائه أي ألوهية. إذن الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ودليلها قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذه الآية عامة في حق كل داع أصابه ضر، وهذه الإنابة لا تستلزم إسلاما ولا تدل على إسلام ولا إيمان. أما النوع الثاني وهي إنابة الألوهية، إنابة أوليائه، هذه إنابة لإلهية، إنابة العبودية والمحبة. وهذه الإنابة تتضمن أربعة أمور: تتضمن محبته جل وعلا، والخضوع له عز وجل، والإقبال عليه جل وعلا، والإعراض عما سواه. هذه الإنابة هي إنابة الألوهية، إنابة النبيين والصديقين، إنابة الأولياء والصالحين. تتضمن أربعة أمور: تتضمن محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه جل وعلا. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف يدور على هذه المعاني الأربعة: المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه. فإن قيل لك: ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ قل ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال: الإنابة قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها، لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. قال الشيخ: ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وإن قيل لك: ما الفرق بين الإنابة والتوكل؟ قل له ما قاله لك ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في المدارج أيضا: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة عبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. وقال رحمه الله: ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، يتوكل على الله في حصولها. قال: فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. وآخر ما يتعلق بهذه العبادة أي بالإنابة، حال الناس مع الإنابة، فالناس في إنابتهم على درجات متفاوتة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وطريق الهجرتين: فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة إليه. ومنهم من يأتي بكل هذا كله، يأتي بالطاعات ويجتنب المعاصي والمنكرات. ثم ذكر الشيخ عبادة عظيمة جليلة وهي المحبة. والمحبة يا أخواني، لعلي أقف عندها حتى تدركوا صلاة العشاء، المحبة هي النوع العاشر من أنواع العبادة التي ذكر الإمام المجدد رحمه الله، وذكر دليلها من سورة البقرة، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه العبادة حب الله، محبة الله، محبة دينه، محبة رسله، محبة ما جاء به رسول الله، محبة أهل التوحيد، أهل التوحيد والسنة. هذه المحبة عبادة عظيمة، هي رأس العبادات كما قال ابن القيم، هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون. فالمحبة هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت عليه جميع الأسقام. المحبة هي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وحدها ووجودها لا يتوقف المحبة بوصف أظهر من المحبة، يعني لا تعرف المحبة إلا باسمها، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وعليه ما يهمنا أن المحبة أقسام وأنواع، منها المحبة الجبلية، المحبة الطبيعية، ومنها المحبة التي على جهة العبادة، ومنها المحبة الشركية. فالمحبة التي هي عبادة يا أخواني هي محبة التذلل والتعظيم، أن يقوم بقلب المحب من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه. هذه المحبة عبادة لا تكونن إلا لله، لأنها أصل الإيمان والتوحيد، وهي التي يترتب عليها من الفضائل ما لا يمكن حصره وعده. ومن صرف تلك المحبة لغير الله فقد وقع في المحبة الشركية وأشرك بالله جل وعلا. فما هي المحبة الشركية؟ هي محبة المشركين الذين يحبون آلهتهم كحب الله، يحبون أندادهم كمحبة الله، يحبون هذه الآلهة الباطلة من حجر أو شجر أو كوكب أو بشر أو ملك أو نبي أو غير ذلك كمحبة الله بل أكثر. هذه المحبة هي أصل الشرك وأساسه والعياذ بالله. أما محبة الله ومحبة الأشياء في الله فهذا من التوحيد لا شك فيه، والأحاديث والأثر في ذلك كثيرة. وأما المحبة الطبيعية كمحبة الوالد لولده، وكمحبة القوي للضعيف، محبة الإشفاق والرحمة أو كمحبة الإجلال والتعظيم دون العبادة. هناك محبة إجلال للعلماء وللآباء كمحبة الوالد لولده ومحبة المتعلم لشيخه ومعلمه، وهناك محبة جبلية كمحبة الإنسان لما يلائمه كمحبة الطعام والشراب والنكاح واللباس والخلطة وأحيانا المرح. هذه عبادة جبلية جبل عليها الإنسان، فهذه لا بأس بها طالما أنها كانت مباحة ولم تصرف صاحبها عن طاعة الله عز وجل. فإن صرفت صاحبها عن طاعة الله فهي معصية، وإن أودت به إلى الشرك فهذه مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم فعلينا أن نفتش في قلوبنا عن محبة الله، فمحبة الله لها علامات ولها دلائل، منها أن من أحب الله تعالى فإنه يقدم ما يحبه الله من الأعمال والأقوال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والنساء والأولاد والأموال، ومنها أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، يقتدي به لا يبتدع. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمحبة الله لها دلائل، منها الاتباع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهناك أسباب ذكرها العلماء لنيل محبة الله عز وجل، وأعظم هذه الأسباب الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال جل وعلا: والله يحب الصابرين. قال: والله يحب المحسنين. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال جل وعلا: فإن الله يحب المتقين. قال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدلل على فضل وطرق تحصيل محبة الله. ما بقي معنا حفظكم الله إلا الخشية، ولعلنا يعني نرجئها إلى اللقاء القادم، لعلنا نجعله الأخير أو حسب الجدول الذي وضعته القناة ووضعه الأخوة القائمون على هذه الدورة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا جزاكم الله خيرا ووفقكم لما تحب لما يحبه وترضاه. شيخنا استسمحك، صلاة العشاء أذنت عندنا في ولايتنا، وهل يجوز لي أن أؤخرها بعد الحلقة، وذلك بحجة أني سأطرح عليكم الأسئلة علما أنه سأصليها مع أحد الإخوة، أما زالت واجبة في حقي؟ نعم هي واجبة. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واجبة لماذا؟ نعم هناك وقت متاح أن تصليها بعد ذلك، ولكن لا ينبغي لطالب العلم ولا للمعلم، لا ينبغي لهما أبدا أن يتأخرا عن تكبيرة الإحرام، فهذا هو الواجب، لأننا قدوة، الناس يقتدون بنا. فإياي وإياك يا أخي الحبيب أن نكون فتنة لغيرنا. فنجعل الأسئلة إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان غدا أو بعد غد حسب ما تفعلون، ونحرص على يعني إدراك الجماعة. فكان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين ولا يمنعه ذلك حتى يقام في الصف كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. لذلك نعتذر من الإخوة عن الأسئلة اليوم، وسنؤجلهم سنؤجل ذلك بإذن الله في الحلقات القادمة، ونعيد ونكرر بإذن الله الحلقة القادمة ستكون على نفس الموعد يوم 11 من شهر الله المحرم، لذلك سيكون شيخنا بإذن الله على الساعة 9:15 بتوقيت الجزائر و11:15 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى، يعني غدا أم بعد غد؟ بعد غد الأربعاء بإذن الله. الأربعاء بإذن الله. أوصيكم إخواني بمراجعة المتن وحفظه وكتابة هذه الفوائد واختصارها، وحتى لا أطيل عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.